بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمسألة زيادة الإيمان ونقصانه لا زالت مسألة ملحة في حياة المسلم. لماذا؟ لأن المسلم مطلوب منه شرعا أن يزداد إيمانا. لا ينبغي للمسلم أن يكون يومه كأمسه، بل لابد أن يكون يومه أفضل من أمسه، وأن يكون غده بإذن الله تعالى أفضل من اليوم الذي سلف. لابد للمسلم أن يكون راعيا لإيمانه، محتاطا ألا ينقص ذلك الإيمان، فإن نقص فعليه أن يجتهد في زيادته. وحال المؤمنين من السلف والسابقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم كانوا أهل رعاية، كانوا يتفقدون إيمانهم أكثر من تفقدنا نحن لأمورنا ومصالحنا. أرأيت لو أن لك محلا أو دكانا فيه عمال وصناع، هل أنت تتركه هكذا هملا أم أنت تجتهد في تفقده ورعايته والنظر في حاله وشأنه؟ ما تصنعه في هذا الموضع وما ينبغي أن تصنعه مع نفسك فيما يتعلق بمسألة الإيمان. وأعجب ما تعجب، فلتعجب من هؤلاء الذين يعلمون أن الإيمان يزيد وينقص ولا يجتهدون في زيادته. لك أن تعجب من هؤلاء، أن تعجب من الذي يعرف طرق صحته ونفعه وعلاجه وبرئه وفوزه، ثم يترك هذه الطرائق ليذهب إلى ضدها. إذا أردت أن تعجب فاعجب من هذا الرجل، اعجب من ذلك الرجل الذي إذا طعم ونام وشرب ازداد قوة وصحة، وإذا لم يفعل ذلك ازداد مرضا وتعبا، فيترك ما يقويه ويعافيه ليذهب إلى ما يضعفه ويمرضه. هذا دلالة على قلة العقل، دلالة على السفه. فالمسلم عندما تقرع مسامعه الآيات والنصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، كل هذه النصوص لابد أن تولد في قلبه معنى واحدا، هذا المعنى الاجتهاد في زيادة الإيمان. إذا نحن عندما ندرس نصوص زيادة الإيمان ونقصانه لا ندرس مسألة علمية نظرية، وإنما نذكر أنفسنا بنصوص الكتاب والسنة لتكون لنا زادا نزداد به إيمانا إن شاء الله. فتعد هذه النصوص بمثابة المعيار، بمثابة الميزان الذي به تعاير نفسك وتزن، فهل أنت من الذين يزدادون إيمانا أم من الذين يتناقص إيمانهم؟ أنت من هؤلاء أم من هؤلاء؟ ومجلس اليوم في بعض النصوص الدالة على هذا المعنى الشريف ومعنى زيادة الإيمان ونقصانه. وقلت لكم بأن عبارات السلف في هذا الباب مهما تنوعت فإنها تدل على هذا المعنى، على معنى زيادة الإيمان ونقصان، على معنى زيادة الإيمان ونقصان، سواء قالوا الإيمان يزيد وينقص، أو قالوا الإيمان يزيد، أو قالوا الإيمان يتفاضل، أو قالوا الإيمان يتباعد، هذه كلها ألفاظ تؤول في النهايات إلى معنى واحد. من هذه النصوص قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إذن السورة الواحدة يزداد المؤمن بها إيمانا، السورة الواحدة، بالسورة الواحدة يزداد المؤمن بها إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. جملة وهم يستبشرون جملة حالية ولها دلالة قوية جدا في هذه الآية، أي إنهم في حال زيادة إيمانهم، حالهم مستبشرون. إذن المؤمن يستبشر ويفرح بزيادة إيمانه، المؤمن بيستبشر ويفرح بزيادة الإيمان. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن المؤمن بيفرح، الفرح فرحان، فرح مشروع وفرح مذموم. الفرح المشروع أن تفرح بنعم الله تعالى عليك، وأن تفرح بتوفيق الله تعالى إياك، أنعم الله تعالى عليك بنعمه وتفضل عليك بآلائه وعطاياه ووفقك إلى طاعته وعبادته، فأنت تفرح لذلك الأمر، هذا فرح مشروع. أما الفرح المذموم وذلك الفرح الذي فيه معنى الأشر والكبر والبطر والعياذ بالله، هذا مذموم. ولذلك قال قوم موسى لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذا في الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، واللام هنا لام الأمر، فليفرح، فأنت عندما تفرح تفرح بنعم الله تعالى، إذن هذا فرح جائز مشروع. أما إذا كان فيه الكبر والعجب والرياء والأشر ومجاوزة الحد فهذا فرح مذموم. فقارون عندما تجاوز حده وظن أن ما فيه من النعم إنما هي فضل جهد منه مقطوعة الصلة عن الله، فلم يلتفت إلى الله تعالى فيما أنعم، وإنما التفت إلى نفسه فيما بذل، التفت إلى نفسه فيما بذل ولم يلتفت إلى الله فيما أنعم وأعطى. فالذي يلتفت إلى سعيه وجهده وبذله هذا متكبر معجب، ففرحه مذموم. إذا الفرح فرحان. فقوله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إذن السورة الواحدة بتزيد المؤمن إيمانا، وعندما يزداد إيمانا هو يشعر بزيادة إيمان. أمر عجيب جدا للإنسان ده، يعني أنت لما بتقصر وإيمانك بينقص بتشعر بنقصان الإيمان، طب لما إيمانك بيزيد بتشعر أيضا بزيادة الإيمان. زيادة الإيمان قرارة في العين وراحة في البال وانفساح في الصدر. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح. شوف كلمة يشرح ديت فيها معنى السعة والكرم، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن عندما ينقص إيمانك تجد علامات، تجد زعلان، صدر ضيق، قلبك غير مجتمع، عقلك غير مركز، تجد ما فيش عندك سعادة، لا سعادة في الطعام ولا في الشراب ولا في الملبس ولا في المركب ولا في أي شيء. فهذا حال المؤمن عندما ينقص إيمانه يشعر بنقصان الإيمان، طب عندما يزداد إيمانه يشعر بزيادة الإيمان. طب لما يشعر بزيادة الإيمان اللي بيحصل له يستبشر فيسعد ويشكر فيزداد إيمانا، فيكون فرحه بإيمانه سببا في زيادة إيمانه. إذن فرح المؤمن بإيمانه من أسباب زيادة إيمانه. في العملية التعليمية حاجة بيسموها إيه؟ التعزيز. التعزيز يعني إيه؟ يعني الطالب لما يعمل حاجة كويسة شجعه فيفرح، فلما يفرح يزداد تفوق، ها؟ يزداد تفوق. ومن عملية التعزيز الفصل كله يسقف للولد مثلا، مع تحفظنا على هذه المسألة كله يسقف على الولد، إن خذ الكرملية ديت مكافأة. إذن كل ده من أجل إدخال السرور على قلب الطالب فيسعد فيزداد تفوقا. كذلك المؤمن عندما يستشعر بزيادة الإيمان بيحصل له إيه؟ بيحصل له إيه؟ بيفرح، بيسعد، بيستبشر، فبشراه وسعادته وفرحه يكون سببا في ماذا؟ في زيادة إيمانه. بيحاول بقى مزيد من الجهد ليزداد في إيمانه. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. واسمع خلنا نفسنا احنا نعيش الآيات القرآنية، لا يكون حظنا من القرآن مجرد السمع فقط، لا. هو الذي، هو ضمير يقف على من؟ ها أجيبون، على من؟ على الله. هو الذي، كلمة الذي فيها معنى تأكيد، ولو قال هو أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أو قال أنزل السكينة من غير هو ولا الذي لأفاد المعنى، ولكن هذا فيه زيادة تأكيد، كأن إنزال السكينة خاص بمن؟ خاص بمن؟ بالله. لا أحد يملك إنزال السكينة في قلب أحد، هذا أمر جعله الله تعالى لنفسه، وأكد هذه العندية أن إنزال السكينة من عنده سبحانه، أكد ذلك بماذا؟ بالضمير والاسم الموصول، هو الذي. هو الذي، إذا عندما تريد أن يسكن قلبك وسريح صدرك تعمل إيه بقى؟ تروح لمين؟ تذهب لمن؟ تدعو من؟ تلتجئ إلى من؟ إلى الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى إذن زيادة الإيمان قائمة، ومن أعظم أسباب وآثار ونتائج زيادة الإيمان إنزال السكينة في القلب. هنا السبب يؤدي إلى النتيجة، والنتيجة والنتيجة أيضا في نفسها ماذا؟ سبب. هذا لن تجد إلا في المعاني الشرعية. يعني أنت لما بتؤمن وتجتهد في العمل الصالح بتزداد إيمانا، فزيادة الإيمان من نتيجتها الفرح والسعادة، وهذه النتيجة أيضا سبب لماذا؟ لزيادة الإيمان. فالنتائج أسباب، والأسباب نتائج، وهكذا تستمر في الصعود. المسلم يفضل طالع على طول، طالع على طول، زي الصواريخ التي تنطلق لأعلى. الصواريخ التي تنطلق لأعلى فكرتها هي الانطلاق الذاتي. كذلك المؤمن كل ما بيعمل طاعة إيه اللي بيحصل؟ في هناك نتيجة، والنتيجة هي سبب، وهكذا. فقال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وشوف كلمة في قلوب، لم يقل هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين، ولكن قال هو الذي أنزل السكينة إيه؟ في، كأن القلب صار ظرفا وعاء يشتمل على هذه السكينة، كأن السكينة اشتملته وأحاطته، فهو كالظرف لها، كالوعاء لها. فهذا دلالة على أن قلب المؤمن مشمول بسكينة الله تعالى، مملوء بسكينة الله تعالى. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواه. والذين اهتدوا زادهم، زادهم، إذن هناك زيادة، وأتاهم تقواهم. وقال تعالى مثنيا مادحا فتية أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طبعا لما زدناهم هدى إيه اللي حصل؟ وربطنا على قلوبهم. يبقى وزدناهم هدى وربطنا على قلوبه، إذن الربط على القلب فيه معنى السكينة، والسكينة من آثار زيادة الإيمان، والسكينة أيضا في الوقت نفسه ماذا؟ تؤدي إلى زيادة الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون. ولما تشوف أي آية مصدرة بإنما انتبه لها جيدا، انتبه لها جيدا، لأن فيها أحكام محصورة ومخصوصة لابد أن تفهمها جيدا. إنما المؤمنون، فإنما في قوة النفي والاستثناء، كلمة إنما في قوة النفي والاستثناء، والنفي والاستثناء دلالة على الحصر، فيه معنى الاختصاص. فقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ليس المقصود بالذكر أن يتراقص الناس ويتمايلون، أو أن يجتمع الناس في مجالس عند الصباح والمساء ويقولون هذا ذكر الله، هذا من ذكر الله. ولكن ذكر الله تعالى أوسع من هذه الصور، فذكر الله تعالى يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وذكر الله تعالى يشمل قراءة القرآن، وذكر الله تعالى يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا كله من جملة ذكر الله. بل إن ذكر الله تعالى يشمل أيضا الثناء على الله، الثناء على الله وتذكر نعم الله تعالى. روى ابن أبي الدنيا عن ابن أبي الحواري أن الفضيل وسفيان باتا ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله تعالى. الفضيل بن عياض وسفيان الثوري باتا ليلة إلى الصباح بيأزأزوا لب، فرجعوا على التلفزيون والماتش بيكلموا في أعراض المسلمين بيقولوا أي كلام أبدا، وإنما يتذاكران، فيها معنى التفاعل، كأن كل واحد منهما يذكر صاحبه بنعم الله تعالى، فيقول له مثلا: انظر، ألم يرزقنا الله تعالى بالعينين نبصر بهما ونشاهد بهما الأمور وما إلى ذلك، فالعينان نقرأ بهما القرآن والصحائف والرسائل ونبصر الطريق. وبالعينين كانت الغناية عن الناس، لأن الذي يفتقد العين في حاجة إلى الناس كي يقرؤون له، كي يأخذون بيده، كي يبصرونه بالطريق، كي يدلونه على الأمور، فصاحب العين غني عن الناس بعينه. طيب انت بقى صاحب الإيد غني عن الناس بيده، طب صاحب الرجل غني عن الناس برجله، وهكذا. إذن كل نعمة أنت فيها، أنت بهذه النعمة أنت غني، أنت بهذه النعمة أنت إيه؟ أنت غني. طيب النعم دي من الذي أزداها لنا؟ الله. فتذاكر هذه النعم إلى أن قام لصلاة الفجر. إذن دي صورة جميلة من صور تزكية الليل بما هو خير ونفع وطاعة لله عز وجل. إذن يمكن الإنسان أن يقيم الليل في طلب العلم، وطلب العلم أيضا من جملة الذكر، أن يقيم الليل في تفقد أحوال المسلمين، وهذا أيضا من جملة الذكر، أن يقيم الليل ذاكرا نعم الله تعالى، وهذا من جملة الذكر. إذن ذكر الله تعالى أوسع مما يظن. فقوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. دي مسألة يا أخوانا برضه خطيرة جدا. بعضنا يحفظ القرآن جميعا، ولكن إذا نظرت في إيمانه ربما تجد إيمانه كالبقل النابت على جانب الشط، لسه حاجة صغيرة كده، إيمان صغير مع أنه يحفظ القرآن جميعا. وربما تجد إنسانا لا يحفظ إلا القصار من الصور وإيمانه أعظم وأتم من ذلك الرجل. ولذلك نحن نريد أن نمارس العلم لا أن نقف عند حد العلم. فارق بين أن تعرف الشيء وبين أن تمارس ما عرفت، فارق بين هذين الأمرين، فارق بين هذين الأمرين. أن تعرف الشيء وأن تمارس ما عرفت فارق. أن تعرف فضيلة صلة الرحم، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. أنت عارف الكلام. فهل عسيت إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فالذين يقطعون أرحامهم متوعدون باللعنة. رغم أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة، ورغم أن فأي أصابه الرغام أي صار ذليلا مهينا، أي صار ذليلا مهينا من لم يصل رحمه. وأعظم رحم أن تصل والديه، أنت تعرف ذلك، ولكن هل أنت تمارس ذلك؟ أعمامك وأخوالك وإخواتك الصبيان والبنات ولد إخواتك وقرايبك بتزورهم بتودهم بتقضي مصالحهم بتشوف أحوالهم بتسلم عليهم بتبشف وجوههم، لو ربنا فتح عليك في المال بتساعدهم، هل بتمشي في قضاء مصالحهم؟ هل بتواسيهم في المصائب؟ هل تعينهم في الملمات والنوازل؟ هل أنت تشاركهم في الأحداث والخطوب؟ هل أنت تفعل ذلك؟ أم أنت تعرف فضيلة صلة الرحم ولكن إيه؟ لا تمارس ما تفعل أو ما تعرف. الإشكال أن كل واحد فينا يعرف مجموعة كبيرة من دين الله عز وجل، يعني في مجموعة معارف إحنا بنعرف ولكن نحن إيه؟ لا نطبقها، لا نطبق. مثلا إيذاء الجار، أنت تعرف أن إيذاء الجار من الإثم، بل إن البر إليه وصلته من الأمور التي حث عليها الشرع. حضرتك تيجي قبل الفجر بنص ساعة شايل كيس الزبالة وتقوم حاططه فين؟ قدام بيت الجار. إذن هل أنت مارست ما تعرف؟ لم تمارس ما تعرف. جارك مريض وبقاله أسبوع في المستشفى، هل أنت زرته؟ لم تزره. هل سألت على أهله وأولاده؟ ربما كانوا جوعا، ربما احتاجوا مساعدة، ربما احتاجوا دما، ربما احتاجوا أي شيء. هل سألت عنه؟ لم تسأل عنه. إذن أنت تعرف ولكن أنت إيه؟ لا تطبق. أنت تعرف ولكن لا تطبق. ولذلك كثير من الناس والإخوة يقول لك إحنا عاوزين نطلب العلم. طب أنت تعرف إيه الأول عن الإسلام؟ أنت تعرف كم نقطة؟ يقول لك أنا أعرف مثلا 30 نقطة، أعرف مثلا فضيلة قراءة القرآن وفضيلة صلة الرحم وفضيلة الصدق وفضيلة صلة كذا، مجموعة أشياء ويعرف. طب أنت طبقت الحاجة اللي تعرفها؟ هل طبقتها؟ لم يطبق منها شيئا. إذا نحن نعيش بالفعل أزمة حقيقية. الأزمة تنحصر بين المعرفة والممارسة، فحجم ما نعرف أكبر من حجم ما نعمل، يعني حجم العلم أوسع من حجم ماذا؟ من حجم العمل. ودي مؤشر ليس بالجيد. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقرؤون العشر آيات فلا يتجاوزوا عنها إلى غيرها حتى إيه؟ ها قولوا لي كده حتى إيه؟ يعملوا بها حتى إيه؟ يبياخد عشر آيات بعشر آيات. عبد الله بن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنوات. سورة البقرة حفظت كم سنة؟ في 8 سنوات. دلوقتي الأخ قد كده أهو بيحفظ القرآن كله في كام؟ في 6 أشهر. إيه المشكلة؟ يبقى هو أحسن من عبد الله بن عمر؟ أو أحسن من عمر بن الخطاب؟ أو أحسن من هؤلاء الصحابة الذين حافظوا السورة في السنين؟ ليسوا أحسن منهم. إذا الشأن ليس في الجمع، وإنما الشأن في ماذا؟ في العمل. ولذلك في الحديث الذي في إسناده كلام: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فاعلموا أنكم لن تؤجروا حتى إيه؟ حتى تعملوا. فهنا قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى اسمها الآية يزد بها إيمانا، اسمها الآية يزد بها إيمانا. طب كيف تزداد بالقرآن إيمانا؟ إزاي تسمها الآية تزداد بها إيمانا؟ اعتبر إن الآية دي موجهة لك أنت. كل واحد يسمع آية في القرآن يعتبر إن الآية دي موجهة إليه شخصيا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، يا دي مصيبة. أنا ياما عقدت الناس وعهدت الناس وأخذتهم في الفلوس عشان أشغلها، وكنت خؤون، مش خائن بس، كنت خؤونا. رحت في داهية، لابد صح أو ضيع بسرعة، طالما في هناك روح يعني تضطرب بين جنبتي فلابد أن أجتهد أن أضبط نفسي بسرعة. فكل ما تسمع من التوجيهات الشرعية اعتبر أنك أنت المعني بهذه التوجيهات. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الحديث عليكم بالصدق، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، أي إلزموا الصدق. طب أنا صادق ولا بكذب؟ أنا أحيانا بكذب علشان أسلك أموري مع المدير، أو أسلك أموري مع أبويا، أو أسلك أموري مع أي حد أكذب عليه. طب ما ينفعش الكلام ده، ياما كذبت وربنا سترها بقى، وربنا سترها. فلأحسن موقفي بين يدي الله عز وجل وأعاهد ربي ألا أكذب بعد ذلك وأن أكون صادقا ما حييت. إذن كل إنسان لابد لكي يزداد إيمانا أن يعتبر أن هذه التوجيهات الشرعية هو مخاطب بها. يا إخواني، هي التوجيهات الشرعية دي خطب بها من؟ المكلف ولا غير المكلف؟ النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالشرع لأنه هو الذي تلقاه، هو ربنا يكلمك مباشر؟ ما ينفعش. فالله تعالى لا يكلم إلا نبيا، ونعم يكلمك الله يوم القيامة إن كنت من الراضحين، لكن في الدنيا في دار التكليف في دار البلاء لا يكلم الله تعالى بشرا. ولذلك عندما كلم الله تعالى موسى كانت هذه خصوصية لموسى، فقال: وكلم الله موسى تكليما. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد الله تعالى منة منه على نبيه المصطفى أن يكلم النبي محمد، عمل إيه؟ طلعه فوق عشان يكلمه، ما كلموش على وجه الأرض، فطلعه فوق وفرض عليه الصلاة من فوق 7 سماوات. إذن الصلاة اللي احنا بنصلاها ديت لم تفرض على وجه الأرض، وإنما فرض فين؟ من فوق 7 سماوات. ولذلك أعظم حاجة بعد التوحيد الصلاة، بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. إذن الصلاة، وآخر وصية النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. سبحان الله. إذن الإنسان لابد أن ينظر في هذه الأشياء، يعتبر إن هو المخاطب بالتكاليف الشرعية، ما يقولش النبي هو المخاطب، النبي كان المخاطب ليتلقى هذه التكاليف. طب النبي تلقاها عمل إيه؟ بلغها. ولذلك قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ. إذا مطلوب أنه يبلغ. وقال تعالى إنما أنت نذير، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير ومبلغ، ومبلغ لأنه المتلقي للخطاب الشرعي. طيب أول ما بيوصلك الخطاب الشرعي حط في دماغك إن أنت المقصود بهذا الخطاب. والله لو قرأتم القرآن في أي موقف ستجد كأن القرآن يخاطبك. لو أنت فرحان، زعلان، مزاجك متعكنن، مريض، حاسس إن حد بيكذلك، حد بيمكر بك، حاسس إن أنت ضعيف، حاسس إن أنت منقطع، حاسس إن أنت بالفعل ليس لك أحد، تريد المأية، تريد الأنس، إذا أردت أي شيء فعليك بالقرآن. لم تقرأ القرآن تشعر القرآن بيكلمك، بيخبطك، بيحللك المشاكل بتاعتك، بيحطك على الطريق الصحيح الذي فيه وبه يكون العلاج. ولذلك ربنا جل وصف في القرآن بأنه نور، وأنه ضياء، وأنه شفاء، وأنه هداية. دي كلها لمين؟ للقرآن. إذن إذا أردت أن تزداد بالقرآن إيمانا اجعل القرآن رسائل من الله تعالى إليك. ربنا بعتك رسالة تعمل فيها إيه؟ لو إن في هناك واحد عزيز لك وبعت لك رسالة، تأخذ رسالة وترميها في الزبالة ولا تأخذ رسالة تقرأها بإمعان؟ طب لو إن هذا العزيز مش مجرد رجل حبيب بس، لا ده حبيب ومسؤول كبير، إيه اللي بيحصل؟ سيكون اعتناؤك بالرسالة أشد. طب أنت بتخاطب هيئة مثلا عاوز بعثة مثلا من بريطانيا أو من أمريكا، وجالك جواب من جامعة مثلا أكسفورد أو من جامعة مثلا أي جامعة، جالك جواب تعمل إيه؟ تقرأ الرسالة بعناية ومعاك القلم الفوسفوري، كل كلمة تحطها تحتها خط، والكلمة ما تفهمهاش تروح للمعجم وتشوف تقرأها أو تسأله. تعتني برسائل البشر وتقرأها بفهم ووعي وإدراك وتدبر، وتشوف إيه المطالب المطلوبة تنفذها. ورسالة ربك إليك لا تلقي لها بالا، ينفع الكلام ده رجل؟ طيب بالله عليك ينفع الكلام ده؟ طب مش كده الكلام ده يعني قلة أدب مع ربنا؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعتبر بأن القرآن رسائل إليه من الله، رسائل إليه من الله، يقرأها يفهمها يتدبر. طب أنت قرأت الرسالة وحتى ما فهمتهاش تعمل إيه؟ قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زي الرسالة جات لك من جامعة الأوروبية وأنت منتظر، لو في جملة ما أنتش عارف ترجمها صح بتبحث عنها في المعاجم، ما عرفت ترجمها صح بتشوف اختصاصي في اللغة الإنجليزية لتسألك. كذلك برضه لو في كلمة في القرآن ما عرفتهاش أو فكرة في القرآن ما فهمتهاش تذهب إلى أهل العلم لتسألهم. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيه اللي حصل؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح وفي غيره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة إبراهيم التي قالها عندما ألقي في النار، وكلمة المؤمنين عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن في أي موضع تخاف فيه أو تفزع لأمر طارئ تخشاه، ما عليك إلا أن تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، إن الناس هم العيون، إن الناس قد جمعوا لكم، أي أهل قريش. إذا إن الناس الذين قال لهم الناس أي عيون الناس أو عيون قريش، إن الناس أي إن قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن الذي يستفاد من هذه النصوص القرآنية أن الإيمان بيزيد، وطالما أنه يزيد إذن هو ينقص، طالما هو يزيد إذن هو ينقص. وهذا ما فهمه السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما سيرد حالا إن شاء الله. قال سفيان بن عيينة، الأثر 122 وفي الترتيب 263 وهو إسناده صحيح، سفيان بن عيينة قال غير مرة: الإيمان قول وعمل. وقال: أخذناه ممن قبلنا. الإيمان قول وعمل، أخذناه ممن قبلنا، قول وعمل، وإنه لا يكون قول إلا بعمل، لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة: يزيد وينقص؟ قال: في أي شيء إذن؟ طبعا لابد يزيد وينقص، لأنه إذا كان لا يزيد ولا ينقص فأي شيء يكون إذن؟ الإيمان قول وعمل، قول الظاهر والباطن وعمل الظاهر والباطن. إذن عندنا هنا أربع حاجات: قول الظاهر والباطن وعمل الظاهر والباطن. قول الظاهر هو القول باللسان كقراءة القرآن، وقبل ذلك كفريضة الوقت وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا كله من جملة القول. قال الله تعالى: فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن الدعوة إلى الله قول حسن، إذن هذا قول ظاهر. والقول الباطن هو إقرار القلب وتصديقه، إقرار القلب وتصديقه، هذا هو القول الباطن. وقلت إقرار القلب وتصديقه لأن الجمهرة من أهل العلم قالوا بأن قول القلب هو التصديق، وذهب بعض المحققين المحررين كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكالعلامة السفاريني بأن المعنى اللغوي للقلب، وهو المعنى الباطن، ليس المقصود به التصديق ولكن المقصود به الإقرار. وفارق بين التصديق والإقرار في أكثر من 10 وجوه، من أراد أن يراجعها فليراجعها في كتاب الإيمان المجلد 7 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. فالقول الظاهر علم، والقول الباطن أيضا علم. أما العمل الظاهر كعمل الجوارح، كعمل الجوارح، المشي إلى المسجد، الجهاد في سبيل الله مثلا، أن تحمل حمالة عن مسلم، أن تعين مسلما، الصدقة، الحج، فهذا كله من جملة الأعمال الظاهرة. طب الأعمال الباطنة زي إيه؟ زي أعمال القلوب كالحب والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فهذه كلها من جملة أعمال القلب. فهناك قول ظاهر وقول باطن، وعمل ظاهر وعمل باطن. فالسلف عندما قالوا الإيمان قول وعمل يقصدون القول بنوعيه والعمل أيضا بنوعيه. الأثر الذي بعد ذلك، قيل لسفيان ابن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا. فزادهم إيمانا. إذن المؤمنون الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مؤمنين، الصحابة كانوا مؤمنين، ولكنهم لما خرجوا طاعة لرسول الله كان خروجهم إلى حمراء الأسد زيادة في الإيمان. عارفين القصة دي يا إخواننا؟ عارفين هذه القصة؟ اللي يعرف كده يرفع يده كده. طب قولها لنا كده رجل طيب. هو بعد غزوة أحد وراء يعني زي غزوة استنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون، استنفر المسلمين من خرج من قبل الغزوة يخرجوا يعني صنع حملة نفسية على الكافرين. ده مش حملة نفسية، ده حملة حقيقية. هو لم يكن ينشر بطاقة حقيقية. لم يكن ايه؟ دي بقى تفسير مش عايزين نخوض في ديت. النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الأحد كان اللواء لازال معقودا، يوم أحد كان يوم السبت، فرجع المسلمون إلى المدينة ليلة الأحد وهم بين جريح وثخين مكلوم، اللي مطوع ايده ومطوع رجله والمفكوت عينه والمطوع ودنه، متبهدلين، وتركوا 70 قتيلا في ساحة أحد وروهم التراب. وكان اللواء لا زال معقودا، اللواء الراية لسه موجودة لم تحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد معنا الغداة فليخرج معنا. اللي خرج معانا امبارح في معركة أحد يطلع معانا بعد صلاة الفجر. يطلع معانا يروح فين؟ يقتل المشركين. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ايه اللي حصل في هذا التوقيت اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه من شهد معنا الغداة فليخرج. في هذا التوقيت كان أبو سفيان قال لهم بقى احنا مش هنمشي إلا لما نقضي على محمد ومن معه. يعني بعد ما انتصروا بقى في أحد ورجعوا في الطريق قال لهم: الله، ده احنا سيبنا محمد وسيبنا الناس اللي معاه، نرجع ندبحهم كلهم. فأرسل جواسيس له في الطريق يعرفون الأخبار. الجواسيس ديت وهي ماشية قابلت جيش النبي صلى الله عليه وسلم عند حتة اسمها حمراء الأسد، ماشي. فالجواسيس بتوع قريش شافوا المسلمين بقى في غيظ وشدة، مع رغم أنهم ما بين جريح ومكلوم ومجروح، فقالوا لجيش النبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين خرجوا في جيش يعني يريدون القضاء عليكم، وأخذوا يهولوا من جيش قريش. فالمسلمين قالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد قتالا حقيقيا كان عمل ايه؟ رجع، كان فر، كان الصحابة خافوا: لا يا عم احنا مدهولين هنقاتل ازاي. لكن لما قالوا انت جيش قريش جاي لكم وهيدبحكم ثبتوا في مكانهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا خروج الصحابة الى حمراء الاسد لم يكن خروجا معنويا، كان خروجا حقيقيا، الراية مرفوعة والمسلمين معهم السلاح وخارجين. سبحان الله، العيون دي تروح لقريش يقول لهم ايه بقى؟ يقول لهم احنا شفنا بقى محمد واصحابه قد خرجوا، ملأهم الغيظ يريدون لقاءكم، لا ينحرفون عن لقائكم. ابو سفيان بقى اللي كان بيقول لا بد نقتلهم وندبحهم، ألقى الله في قلبه الرعب ففروا راجعين إلى مكة، وكفى الله تعالى المؤمنين كيد المشركين. إذن خروج المؤمنين مع جراحتهم وطعنهم وهزيمتهم لحمراء الأسد يعتبر دي طاعة للرسول، يعتبر دي زيادة فين؟ في الإيمان. ما بين حمراء الأسد والمدينة حوالي 8 أميال، ما بين حمراء الأسد والمدينة 8 أميال، الميل أكثر من 1.5 كيلو. يبقى الصحابة مشوا على رجليهم حوالي متر من 13 كيلو تقريبا. يعني الصحابة هم متعورين رجليهم وإيديهم ومتبهدلين بهدلة ديت، مشوا حوالي أكثر من 10 كيلو، مشوا على رجليهم أكثر من 10 كيلو. يعني لو جبت شاب دلوقتي ما شاء الله قلت له يلا بينا ناخد كده الشارع ده لغاية الكيلو بس ماشي، ياه طب ما ناخدها في تاكس، تركب تاكس أو نشعب في الميكروباص هنمشي المسافة دي. هم الصحابة في الرماد المحرقة والحر الشديد والهزيمة المروعة والجراحات المنتشرة مشوا على أقدامهم هذه المسافة. يبقى ده دلالة على ماذا؟ على إيه؟ زيادة الإيمان. يبقى الذين قال لهم الناس اللي هم الجواسيس بتاع قريش، إن الناس جيش قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمان. لا ده ناس خرجوا طاعة للرسول وهم موقنين بأن الله تعالى كاليهم وحاميهم وموفقهم وناصرهم، هم مؤمنون بذلك متيقنون، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك كانت النتيجة فانقلبوا. وانظر إلى التعقيب السريع بالفاء التي فيها أيضا معنى الجزاء، يعني فيها معنى التعقيب والجزاء والسرعة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما شاء الله، شوف بقى القرآن وجماله بقى، لما تعيش مع القرآن وتربى طلعت مع بعضها وتعيش أحداث القرآن تشعر بالفعل ان انت انتقلت الى حيث هناك، تجاوزت بطن الزمان لتصل الى هذا المكان لتعيش احداثه كانك واحد من هؤلاء. متفق معي ولا مختلف معي؟ لا يعني لو في لك راي ثاني خبرني به ان شاء الله. فالامام سفيان بن عيينه لما قال الإيمان يزيد وينقص قال أليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا، قيل ينقص قالوا له ينقص، طب فزادهم إيمان، ربنا قال فزادهم إيمان ينقص، قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وهذا أيضا أثر صحيح. الأثر 266 من طريق عبد الرزاق قال سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عبد الرزاق بينقل عن سفيان الثوري وابن جريج ومعمر قولهم بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. احنا عايزين نحفظ الجملة دي، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الأثر 269 هو أيضا أثر صحيح وأثر الأوزاعي قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع، فاحذروه فإنه مبتدع. مبتدع أي قال كلمة لم يقلها أحد في القرون الثالثة. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. الأثر الذي بعد ذلك 270 أيضا أثر صحيح وهو أثر أحمد بن حنبل عليه رحمة الله قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وبمثل ما روي عن الإمام أحمد في هذا الإسناد الصحيح. أيضا كان الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذا في الأثر 271، يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والأثر الذي بعده أيضا عن هشام ابن عروة عن أبيه، وأبوه هو عروة ابن الزبير، قال: ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. إذا نقصان الأمانة دلالة على نقصان الديانة. وقال الإمام أحمد قال وكيع: الإيمان يزيد وينقص، وقال سفيان. وعثر سعيد بن جبير رقم 273، وبه النهاية إن شاء الله تعالى، في قول الله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي، قال: ليزداد إيمانا. ليطمئن قلبي أي ليزداد إيمانا. قال محمد بن حسين وهو الأجري صاحب الكتاب: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. إذن هذا الباب، النصوص الواردة فيه من الكتاب وكلام أهل السنة كسفيان وابن جريج ومعمر وعبد الرزاق وأحمد والأوزاعي ومالك ووكيع وهشام بن عروة وعروة بن الزبير وسفيان الثوري وسعيد بن جبير، ذل كلهم قولهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن الباب الآتي باب مستقل بنفسه.